قناة فيصل الصفر تقدم باب السبق والرمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: باب السبق والرمي. السبق هو العوض الذي يجعل على الشيء، والسبق بالفتح المجاراة بين الحيوانات وغيرها. وقد دل على المسابقة الكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب قوله سبحانه عن يوسف عن إخوة يوسف: إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. ومن السنة أنك بالمسلم الذي يعمل لأجل الدين. المسألة الثالثة: يدل على أن من أنصار الدين من ليس منه، وهذا من قوة الله إذ يجعل أعداءه ينصرون الدين. المسألة الرابعة قوله حيا، يدل على أن المرء يجب عليه أن يسارع إلى كل خير قبل الموت، لا سيما الدخول في هذا الدين، فالمنية بأمر الله منعت المطعم بن عدي الدخول في هذا الدين. المسألة الخامسة قوله ثم كلمني، يدل على جواز الشفاعة في أمر الأسارى بما يراه الإمام. المسألة السادسة قوله أنتنا، يدل على نجاسة المشركين حي أحياء وأمواتا. المسألة السابعة قوله يدل على أن الكافر بسبب كفره يذم بألقاب ذميمة كنتا. المسألة الثامنة قوله لتركتهم له، يدل على جواز المن على الأسرى من غير مقابل، وهذه أحد أحوال الأسارى كما سبق بيانه في الحديث السابقة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب الجهاد لبيان أن المرأة إذا أسرت ولو كانت متزوجة يجوز وطؤها بسبب الأسر كما سيأتي. قال أصبنا، أي وقع في أيدينا سبايا، أي أسرى من النساء، يوم أوطاس، أي غزوة يوم أوطاس. وأوطاس بلدة تقع شمال شرق مكة، تبعد عنها قرابة 190 كيلو، وأشبه ما تكون اليوم بالخراب. قال لهن أزواج، أي متزوجات، فتحرجوا، أي من وطئهن، فأنزل الله والمحصنات النساء إلا ما ملكت أيمانكم، رواه مسلم. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أصبنا، يدل على جواز أخذ المغانم أيا كانت من العدو، سواء من المال أو ذرية أو النساء. المسألة الثانية قوله سبايا، يدل على ذل الكفر، فبغزو المسلمين لهم يكون سبايا، أي أسيرات. المسألة الثالثة قوله يوم أوطاس، يدل على أن الحكم الذي سيأتي ليس منسوخا، وإنما هو في غزوة بعد حنين، من أواخر الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. المسألة الرابعة قوله لهن أزواج، يدل على أن المرأة الكافرة إذا أسرت ينفسق عقد نكاحها إن كانت متزوجة. المسألة الخامسة يدل قول ذات أزواج، يدل على جواز وط النساء المتزوجات إذا استبرئنا، فإن كانت حاملا حتى تضع، وإن كانت حائلا حتى تحيض حيضة. المسألة السادسة قوله لهن أزواج، يدل بالمفهوم على أن المرأة البكر إذا أسرت أيضا تستبرأ، دل على أن المرأة البكر إذا طهرت من حيضها إن كانت حائضا توطى. المسألة السابعة يدل على جواز وط واسترقاق جميع نساء المشركين، سواء كنا من أهل الكتاب أو المجوس أو من غيرهم، خلافا للجمهور في النساء من عبدة الأوثان، أي ممن ليس من أهل الكتاب وإن تعرض للقتل. والفرق بين هذا الحديث وما قبله ذاك في المبارزة، وهذا أشد دخول. قال نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار واتلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قاله ردا أي جوابا على من حمل، أي على من أنكر على من حمل في صف الروم. وتمام القصة قال أسلم بن عمران: خرجنا إلى القسطنطينية، ومعنا عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فإذا الروم ملصقوا ظهورهم بالمدينة لئلا يعني يفتح الحصن، فحمل رجل عليهم، فقال آخر: مه مه لا إله إلا الله، ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: كان معهم، نزلت فينا هذه الآية واتقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إلى الانشغال بالمال عن الجهاد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار، يدل على أن القرآن منزل غير مخلوق. المسألة الثانية قوله معشر الأنصار، هذه منقبة عظيمة لهم. المسألة الثالثة يدل على عمق فهم الصحابة رضي الله عنهم لمعاني القرآن الكريم. المسألة الرابعة قوله ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، من أنواع التهلكة ما ذكره أبو أيوب رضي الله عنه، الاشتغال بالمال دون الجهاد، ومن التهلكة أيضا الانشغال بغير المال عن الجهاد كالبنين والأزواج وغير ذلك. المسألة الخامسة قوله قاله ردا على من حمل على صف الروم، يدل على جواز دخول المجاهد إلى عسكر المشركين للنكاية بهم وللقتل فيهم ولإضعافهم، وإن كان هذا مظنة للموت. المسألة السادسة يدل على شجاعة الصحابة رضي الله عنهم، فبذلوا نفوسهم من أجل الدين ولإيصاله لنا. المسألة السابعة لا يدخل في هذا الأثر من يقتل نفسه من المسلمين بناسف معه مثلا بين صفوف المشركين، والفرق بين هذا الأثر وبين من يحمل معه ما يقتل به نفسه ويقتل غير المشركين أن الدخول في صفوف المشركين الموت فيه ليس متيقنا، أما من حمل مع نفسه شيء ليموت هو ومن حول المشركين فالقتل هنا متحقق غالبا، بل غالب إلا إن شاء الله، وهذا لا يجوز، بل عده بعض أهل العلم من قتل النفس بغير حق. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.